بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكلام في ماء الحمام. في القديم كان هنالك نوع معين من الحمامات، وإلى الآن توجد بعض تلك الحمامات في الأرياف وحتى في المدن. كانت في هذه الحمامات أحواض صغيرة، وكان في ذلك الحمام منبع، وزانة الحمام، وكان هنالك اتصال بين هذه الحياض الصغيرة وبين ذلك المنبع، فالماء كان يجي من ذلك المنبع إلى هذه الأحواض، وكل واحد من هذه الأحواض عليه آنية أو أواني، فالأفراد يجون واحد عند هذا الحوض وواحد عند ذاك الحوض وواحد عند ذاك الحوض، ويأخذ الماء من هذا الحوض ويغسل به بدنه. هذه الأحواض الصغيرة ما هو حكمها؟ لأن في هذه الأحواض الصغيرة قد يكون الرجل يأتي ويده ملوثة، فيضع يده في هذا الحوض الصغير، أو قد يأتي هنالك الكافر وعابد الوثن ويضع يده في هذا الحوض الصغير، شنو حكمه؟ الجواب بشرطين لا إشكال فيه. الشرط الأول أن تكون هذه الأحواض متصلة بذلك المنبع. الشرط الثاني أن يكون الماء الذي فيها وفي المنبع، مجموع الماء يكون كرا، فإذا كان كرا الكر لا ينفعل بالملاقات. وإحنا فيما مضى قلنا لا فرق في الكر بين أن يكون مجتمع في مكان واحد أو يكون في مكانين لكن بينهما اتصال، فهذا الحوض الصغير ولو أنه أقل من الكر، لأنه قد يكون بمقدار مثلا 3 كيلوات أو بمقدار كيلوين أو أكثر أو أقل، ولكن باعتبار أن مجموع ما فيه ومجموع ما في المنبع كر، يكون غير قابل للانفعال. ماء الحمام يعني الماء اللي موجود في هذه الحياض بمنزلة الماء الجاري. شلون الماء الجاري ما ينفعل؟ هذه أيضا لا تنفعل بالملاقات بشرطين. الشرط الأول بشرط اتصال ماء الحمام بالخزانة، يعني ذلك المنبع اللي يجي من الماء. فالحياض الصغار في الحمام إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقات، فالشرط الأول هو الاتصال. الشرط الثاني إذا كان ما في الخزانة وحده بقدر الكر أو مع ما في الحياض بقدر الكر، إما الخزانة كر أو أكثر وحدها، أو الخزانة مع هذا الحوض أو مع هذه الحياض المترابطة، شنو؟ كر، يكفي هذا المقدار من غير فرق بين تساوي سطح الحياض مع الخزانة أو عدمه. مرة الحياض والخزانة يعني المنبع يكونان في سطح واحد، يعني في مستوى واحد، ومرة تكون الخزانة في مكان أعلى، ومرة تكون الخزانة في مكان أسفل. في كل الحالات الماء يكون معتصما ولا ينفعل بالملاقات. هذا بحث يرتبط بالدفع. البحث الثاني يرتبط بالرفع. البحث إلى الآن كان في دفع النجاسة، يعني عدم قبول الانفعال. البحث الثاني في الرفع، يعني إذا واحد سقط من يده دم ووقع في هذا الحوض وتغير ماء الحوض، شنو حكم هذا الحوض؟ يتنجس طبعا، لأن كل ما إذا تغير بالنجاسة يتنجس وينفع. فهذا الحوض الآن تغير، نريد نطهر هذا الحوض، كيف نطهره؟ يجب أن يزول التغير طبعا. والشيء الثاني أن يكون ماء الخزانة كرا. هنا بعد ما يكفي أن مجموع الحياض والخزانة تكون كرا، الخزانة يجب أن تكون كرا حتى تدفع النجاسة عن هذا الحوض، لأن الماء إذا تنجس يجب أن يوصل بالكر. تفي الدافع، يكفي كون المجموع كرا. أما في الرفع لازم هذا اللي يريد أن يرفع يجب أن يكون كرا. وإذا تنجس ماء في الحياض يطهر بالاتصال بالخزانة، طبعا مع زوال التغير، بشرط كون الخزانة كرا. الخزانة يجب أن تكون كرا. بس إما الخزانة وحدها وإما الخزانة مع الحياض غير المتغيرة. يعني المهم في حالة الدفع المجموع يكون كر يدفع، أما إذا سقط قسم المدافع يجب أن يكون كرا. هذا اللي متغير هذا بعد نسقطه من الحساب، هذا مو معدود. الماء اللي يريد يدفع النجاسة عن هذا الماء المتغير لازم يكون كر، أما في دفع النجاسة ورفض النجاسة يكفي كون المجموع كرا. وإذا تنجس ماء في الحياض يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا، إما الخزانة وحدها وإما الخزانة مع الحياض غير المتغيرة المترابطة بعضها بالبعض الآخر. وإن كانت الخزانة أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة، يعني الحنفية، يعني حتى إذا الخزانة فوق واتصال هذه الحياض بواسطة الحنفية يكفي هذا المقدار. تلك الخزانة التي في فوق تدفع وترفع النجاسة عن هذا الحوض الصغير. زين، هاي المسائل اللي قلناها فقط في ماء الحمام لو في كل المياه تجري هذه الأحكام؟ الجواب في كل المياه، كل المياه يجري فيها هذان الحكمان، الحكم من ناحية الدفع والحكم من ناحية الرفع. الآن نمثل بمثاله. المثال الأول مو في الحمام، احنا عندنا حوض صغير هنا في الحوش. هذا الحوض الحوش متصل بالتانكي اللي موجود فوق السطح بحنفية، شنو حكم هذا الحوض؟ الجواب إذا التانكي أو مجموع المائين كر ما ينفعل بالملاقات، هذا من ناحية الدفع. من ناحية الرفع إذا تنجس هذا الحوض الصغير بأن تغير مثلا، شنو حكمه؟ يجب أن يزول التغير ويتصل بالمنبع بشرط كون المنبع كرا فيطهر هذا الحوض الصغير، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا. فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس، واتصل بالمنبع بمثل المزملة يعني الحنفية يطهر، وكذا لو غسل فيه شيء نجس، يعني اليد كانت نجسة فوضعناه في هذا الحوض الصغير اللي موكر، فإن الشيء النجس كاليد يطهر، لكن بشرط اتصال الحوض الصغير بذلك المنبع الفوقاني. البحث الآخر في ماء البئر. ماء البئر نوعين، النوع الأول أن يكون بئرا نابعا أو نابعة اللي تنبع من تحت الأرض. شنو حكم هذه البئر؟ هذه البئر لا تنفعل بالملاقاة وتطهر الشيء إذا وضع فيها. أكو فرق أن تكون البئر كر أو أقل من الكر؟ لا. ليش؟ لأن لها مادة. قلنا الشيء اللي عنده مادة ماكو فرق أن يكون كر أو ما يكون كر. هذا النوع الأول من الآبار، ماء البئر النابع اللي إلى مادة أرضية وينبع من الأرض بمنزلة الجاري. الجاري شنو قلنا حكمه؟ لا ينجس إلا بالتغير، بالملاقات ما يتنجس، ما ينفع. التغير هو الذي يأثر فيه، سواء كان الماء بقدر الكر أو أقل. هذا حكم. الحكم الثاني، وإذا تغير ماء البئر وقع فيه الدم فصار لونه أحمر ينفع ويتنجس، ثم زال تغيره من قبل نفسه، بقى مدة المادة اتصاله من اللي يطهره، المادة اتصاله من اللي يطهره، المادة اتصاله بالمادة هو الذي يطهره، طهر لأن له مادة. هاي العبارة لأن له مادة واردة في الروايات، يعني منبع يمده. أكو هنالك خلاف عريض بين القدماء والمتأخرين. إحنا عدنا في بعض القضايا شهرة القدماء من الفقهاء كانت على شيء، بعدين شهرة المتأخرين انقلبت. يعني قديما الفقهاء غالبا كان لهم رأي معين، بعدين شوية شوية انقلبت الشهرة للعثور على أدلة جديدة مثلا، فأصبحت شهرة المتأخرين خلافا لشهرة القدماء، منها قضية البئر. القدماء كانوا يقولون إذا وقع شيء في البئر من قبيل الكلب أو المني أو ما أشبه ذلك، يجب أن ينزح من هذا البئر مقدار معين حتى إذا ما تغير، حتى إذا ما تغير. إذا وقع فيه مثلا كلبون ينزح منه على ما ببالي 40 دلوان، 40 دلو حتى إذا ما تغير. هو وقوع الكلب فيه وموته، يعني وقع ومات فيه، ينزح له على ما ببالي 40 دلوان. إذا وقع فيه ثور يجب أن ينزح البئر كله، يعني نخلي الدلاء دلو ونأخذ الماء إلى أن ينتهي ماء البئر وينبع ماء جديد. هذا مشهور القدماء كانوا يقول. العلامة الحلي إجا وعثر على قرائن تدل على أن هذا الحكم مواجه، هذا أفضل مواجه، فأفتى بأنه في التبصرة للطلبة يقرؤ أول ما يبدأون، وعندي أن ذلك كله مستحب عندي، يعني مواجه. خلافا للفقهاء المتقدمين غالبا. من بعد العلامة كما يقولون انقلبت الشهرة، يعني رأوا أن رأي العلامة أفضل. القدماء كانوا يقولون واجب، العلامة يقول مو واجب وإنما هو أفضل. لذلك المصنف يقول ونزح المقدرات، يعني المقادير التي وردت في الروايات، مثلا 40 دلو لموت الكلب، نزح البئر كله لموت الثور وما أشبه ذلك من هذه الأشياء في صورة عدم التغير. هذا النزح مستحب مواجه، إذا لم يتغير مواجه وإنما هو أفضل. وإذا تغير 40 مو لازم أو 30 مو لازم، وإنما كم؟ وإنما بمقدار يزول به التغير. فالمقياس عند المتأخرين مو مقدار معين، المقياس التغير وعدم التغير. إذا ما تغير ما عليه، إذا تغير بمقدار يزول به التغير هذا هو المقدار الواجب. هذا النوع الأول من الآبار. النوع الثاني من الآبار، الآبار التي لا مادة لها، مثلا عندنا بير جاف ما فيها نفس، جفة البير، البير مجو ليش تجو جفة، فجاء في هذه البئر ماء المطر، شنو حكم هذه البئر؟ هذه البئر لها حكم الماء الراكد. شنو حكم الماء الراكد؟ إذا قليل ينفعل بالملاقات، إذا كور ما ينفعل بالملاقات. وأما إذا لم يكن لماء البئر مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، يجب أن يكون كرا حتى لا ينفع. وإن سمي بئرا عرفا هذه التسمية لا تنفعه، الملاق أن يكون له مادة كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها، هذه حكمها حكم الماء الراكد. المسألة الأولى، ماء البئر المتصل بالمادة، يعني النوع الأول من الآبار، إذا تنجس شلون تنجس؟ قلنا طريقة واحدة أقول في رأي المتأخرين من العلامة فنازلا، إذا تنجس بالتغيير، تغير بالبول أو بالدم أو بما أشبه في لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، فطهره كيف يطهر؟ بزواله ولو من قبل نفسه، إذا بقى مدة ثم ذهبت الرائحة شنو يصير؟ يصير طاهر. ليش؟ لأن له مادة، هو هذا يكفي، فضلا عن نزول المطر عليه، يعني ما نحتاج إلى ذلك. هل يجب أن ينزل المطر عليه حتى يزول التغير؟ لا. هل يجب نزحه حتى يزول التغير؟ لا. إذا هو تغير راح يكفي هذا المقدار، فكيف إذا نزل المطر عليه وأزال تغيره بطريقة أو لا يطهر؟ فكيف إذا نزحنا منه المقادير حتى زال تغيره يطهر أيضا، لكن لا حاجة إلى ذلك. ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك، يعني مو لازم ماء جديد يطلع من البئر ويختلط بهذا الماء، صرف الاتصال كافي. التفتين يعني مر البئر إلى حالة نابعية، الماء يخرج بقوة بقوة ويختلط بماء البئر يطهر إذا زال التغير. مرة لا، البئر ما إلى نابعية، إلى فتور، مجرد يرتبط بهذا الماء يتواصل، هو هذا التواصل كافي. المسألة الثانية، الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا، عندنا ماء حوض ماء راكد ما إلى مادة، إذا كان قليل وتنجس شلون تنجس؟ بالملاقات. أو كان كر وتنجس شلون تنجس؟ بالتغير. كيف يظهر؟ الجواب: يظهر بالارتباط بكر أو ما هو في قوة الكر. يكفي هذا المقدار، الكر يكفي، ما هو في قوة الكر كالماء الجاري وماء العيون وماء البئر وماء المطار، هذه في قوة الكر، كرا كان أو قليلا. يظهر بالاتصال بكر طاهر. تفتح عليه الحنفية، هاي الحنفية كر لو مو كر؟ بمجرد ما يرتبط هذا الماء بذاك الماء، طبعا لا يكون تغير في الماء، يعني التغير يذهب، بمجرد ما يرتبط يطهر ذلك الماء، يطهر بالاتصال بكر طاهر. أو بالجاري مثل الترع اللي موجودة في البساتين، إذا ربطناها بماء النهر تطهر. طبعا في كلها شرطه شنو؟ زوال التغير، وتفصيله يجي فيما بعد. أو النابع غير الجاري كماء البئر. وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، قلنا الامتزاج لا دليل عليه، وإنما الارتباط كافي. وكذا بنزول المطر، بنزول المطر إذا نزل عليه ماء المطر يطهره. المسألة الثالثة: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير. كل أنواع الاتصال كافية، إذا اتصل الماء المتنجس بالكر يكفي، فيطهر بمجرد الاتصال وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والماء النجس أسفل. يكفي هذا المقدار لأنه ارتبط، أو كان في مستوى واحد أيضا يطهر، أو كان الكر المطهر في مستوى أسفل وارتبط بالماء النجس المتنجس يعني أيضا يطهر. وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى. عندما تفتح الحنفية لازم تخلي مقدار كر ينزل في الحوض المتنجس؟ لا، بمجرد ما ارتبط هذا الخيط ولو لحظة واحدة يطهر ذلك الحوض المتنجس، يعني ماء الحوض. الارتباط بالكر كافي، ما يحتاج إلقاء الكر. نعم، أكو فد حالة ما تكفي. شنو هي الحالة؟ عندك إبريق فيه ماء متنجس، تأخذ الإبريق الصبه على الحوض هالشكل، فيصير هنالك خيط من الاتصال. لكن هذا شلون اتصال؟ اتصال النجس فوق يجري بقوة إلى تحت، اللي في الإبريق يطهر لو ما يطهر؟ الجواب: لا يطهر، هذا النوع من الاتصال لا يكفي. إذا النجس فوق والمطهر تحت والنجس دا يجري من فوق بقوة إلى تحت، هذا لا يكفي في التطهير. نعم، إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق، لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال، يعني المقدار اللي موجود في إبريق مثلا هذا لا يطهر. لكن إذا مو بهذه المثابة التي قلناها، لا، وإنما كران، نفرض كر متنجس وكر طاهر، أو ماء متنجس وكر طاهر، وربطناهما والكر الثاني أسفل منه، مو بحيث أن ذاك الماء يجري عليه، مترابط لكن مع أن المطهر أسفل، ما يخالف، ما في مشكلة، الكر الأسفل يطهر الأعلى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.